ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه، وبعدين تغيب يبقى يجي الليل، أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار. قال لا ده لا فعل ولا ده لا فعل. إيه؟ قال لك لازم يوجدها في وقت واحد، وقت واحد يجي أنت لازم تكون مكورة. مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار، وفي الوقت نفسه ما يواجه الليل اتوجد ويا بعض ولا لا، يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل ولا النهار سابق الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شو كلمة يسبحون دي؟ سبح معناها ايه؟ سبح معناها انه قطع المسافة على ماء لين مش على ارض يدبب، وده اللي يشبه هنا حركة الافلاك مش بتزب كده. ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية. سبحية يعني ايه؟ يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا، لا بل الزمن موزع على الحركة، لان الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها لنا، انما احنا بنعرف جملة الزمن مع جملة حركة. يعني ايه؟ قالك لو ان الانسان ولد له ولد ثم جلس ينظر اليه 10 سنين لا يكبر الولد في عين ابيه ابدا. ليه؟ لانه مش بينمو كل يوم سنتج، يعني يجي اخر النهار كده ورد السنت، لا ده السنت موزع على كل النهار، الميل الواحد موزع على كل الزمن. يبقى اذا له نمو لا تدركه العين مجردا، له نمو لا تدركه العين. لكن اذا غبت عن ابني 2 أو 3 شهر يقول ما شاء الله الواد الله، لانني خدت مجموع حركه النمو مع مجموع الزمن اللي فات، ما خدتش الزمن كده وما يمكنش. يبقى اذا فيه مقاييس، المقاييس بتبقى دقيقه، بدليل انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لميل. وبعدين طب الميل عايزين لايه؟ نعمل الورنيه العشريه. الله، طب عايزين اقل من كده، يبقى ارجو لها مقاييس. انت لما تشوف الساعه وهي دايره في الحيطه تقوم تعمل ايه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيره، انما عقرب الدقائق تدركه بعد الادراك، لانك انت بتشوف شويه انت ليه نط كده؟ ما حركته مش انسيابيه، ده هو فضل واقف شويه ولما جت السن على البتاع راحت منقطعتها السن، انما الحركه الانسيابيه اللي زياده تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه؟ لا تدركها، وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي بضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس. ولذلك مثلا قياس الاطوال، قياس الاطوال كان قديما لحد سنة 30 كان اليارد ده اليارد كانت وحدة الايه؟ المقاييس. وبعدين وجدوا اليارد ده كل سنة يخس طولها 1/36 مليون من طولها. قال لا، ايه اللي خلاه يدرك لنا كده؟ قال لي بملابسه الهواء والتعينات الجويه الاثراب بتاعته بتاعها ازاي 1/86؟ قال لك ايه؟ ومن عجيب هذا الامر عشان تعرف تسلط السياسات ان الياردة دي بدايه قصتها عجيب. عايزين يعملوا وحده للطول، كان في فرنسا لما عبوا يعملوا وحده في الطول قالوا الياردة. طب الياردة نجيب طولها ازاي؟ قال لك الملك بتاعنا اهو الفريد ناخد من اول ارمده انفه دي لاخر ظفره ده وايده مفروده تبقى دي اليارد. يبقى خد المقياس من مين؟ وبعدين وجدوا الأطراب بتاعتها عملوا لها مستر يعني حاجة يرجع إليها من البرونج وحفظوها في مسحك عشان تبقى دي الايه المرجع للطول. وجدوها بتنقص النسبة دي اللي هي 1/36 مليون. 36 مليون من طولها في السنة. شوف ازاي قدرت هذا. وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن. قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه المقياس الايه في العالم. طب عملت المتر ازاي؟ قال لك في بلد اسمها دنكاك في فرنسا. دنكاك ده على خط طول. خط الطول ده انت عارفين خطوط الطول وخطوط العرض. خط الطول قال لك 1/10 مليون من خط الطول في البلدة بتاع دنكاك. يبقى ده ايه؟ ده المتر. برضه وجدوه بيخس الخسية دي. اخر حاجة دلوقتي قال لك ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذرة. وبعدين عملوا المتر بايه بقى؟ طول موجي لايه؟ لضوء ذرة من الكريبتون. ذرة اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي دي. فخد بقى طول موجي لهذه الذرة. وهي دي المقياس بقى اللي ايه؟ اللي لا ينقص ولا ايه؟ ولا يعني. وكل في فلك ايه؟ يسبحون يعني مش يقف شوية وينط المسافة. لا سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله. انما على طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا؟ ولذلك حتى الصعايدة يسموه المهياط. والدقايق شوية كده. انما الثقيل الثاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت. ليه؟ لان حركته من البطن ساعه ودك حركته دقيقه ودك حركته ثانيه. وكل في فلك الايه يسبحون. الله. وايه لهم برضه. وايه لهم هي ايه لهم ولا لنا جميعا؟ قال لي لا ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم. وآية لهم. ولذلك ذاك سئل الإمام عليه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ قل لنا الفزورة دي. أنت عرفت محمد بربك ربك اللي قالك عليه ولا محمد هو اللي عرفك ربك؟ تشوف الجواب. هل عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فلك بتاع نوح. ونوح انتوا عارفين أوحينا إليه أن يصنع الفلك وقعد يجيب خشب ويجيب حبال وحملناه على ذات الواح وايه ودفه انهم يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك. وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه إيه؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. بس التقيل ورا هنضحك الاخر. وآية لهم انا حملنا ذريتهم. يوما يوحى الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة ولذلك ايه بهندستنا. طيب لو لم تكن هذه كان ثلاث ارباع الكرة الأرضية دي اللي فيها مية كنا نتنقل فيها ازاي؟ ازاي كنا نمشي؟ يبقى دي آية الله أجراها على يد نوح علشان ايه؟ عشان نتعلم الناس كلها. وبعدين بعد ما جاءت الآلة بقى نقعد نتفنن احنا بقى بدل ما نعمل حبال والحبال يمكن تدوب وبتاع. قال لك نعمل مسامير والمسمار هيدوس في الخشب يبقى ممنوع ونعمله بالزيت ونتطور بقى ونعمل. وبعدين بقى نجيب الآلة او القلع بقى ايه توجهه زي ما انت عايز. طب وبعدين افضل الهواء وقف يعني ما فيش ريح. هم قال لك يا اخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه مكن مره يبقى بالبخار ويمكن بالفحم ومش عارف ايه وبعدين بالكهرباء دلوقتي. ولذلك تجد من حكمه الحق سبحانه وتعالى انه يقول ايه المريح كان بيحمل السفينه في البدائيات وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح بالباخر مفيهاش روح البواخر الان مفيهاش ايه ليه لان مش عايزين الهواء احنا عندنا الاف بقى تجيب الايه الطاقه بدل الهواء مكان بيدفع القلعه كده وتمشي عندنا الاف تجيب ايه الطاقه طيب وبعدين قام قال لك ايه الريح كان الاول هو اللي بيمشيها ودلوقتي المكن بالكهرباء او بالبخار او اي حاجه هو اللي بيمشيها قام قال لك ايه طب ما هو الريح اسمه القوه ايا كانت القوه الريح هو الايه هو القوه فكأن الريح مش بس هو الريح واحد يقول طب ما هو الريح كان بيقال ماشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا اي حاجه دي بتاع يشاء يسكن الريح فيظللنا رواتلة على ظهره لا يا فاضل الوقت يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص من بتاع يقول لي انا هيجيب ايه ما هيجيب قوه والقوه في ذاتها اسمها الريح الريح معناه القوه ايا كانت وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون حملنا ذريتهم ده احنا حملنا آبائهم قال لك برضه بيطلق على الأب الزراري لأن الزراري منه أو الآباء لما اتوجدوا ولجوا من الغرق هم الأصل الأصيل اللي موجودين يبقوا كانوا مطمورين في مين؟ في آبائهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم لم يطرأ عليه موت لانك لما تمسك اي واحد انت من ابوه ميكروب نزل من ابويا طب الميكروب اللي نزل من ابوك واتوجدت بيه ايه كان ميت ام كان حي لو ميت ما كانش يجيبه يبقى حي طيب وابوك واخد ميكروب من جدك برضه ميكروب حي يبقى انت واخد ميكروب من حي حي حي حي حي لحد مين؟ اذا فكل واحد منا فيه ذره تكوينيه من ادم لم يطرا عليها ايه؟ ودي اللي حامله الفطره اللي احنا بنقول عليها بقى نعم وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون طب الفلك المشحون ليه عملناهم في الفلك المشحون يعني مش هم لوحدهم ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه ليه كلمة مشحون دي عشان تدليل ان هم محطش الناس دول في البتاع عشان ننجيهم طب ويعيش ازاي طب ولما الكل يهلك يجيلهم حيوانات من ايه يبقى لازم يحمل ايه يبقى المشحون بما يقيموا حياتهم في المستقبل وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من بعد كده يعني خدوا سفينة نوح نموذج وبعدين قعدوا يطوروا ويعملوا ولا خلقنا لهم من مثله في البراري ولذلك يسمونا وسمونا الجمل ايه سفينة ايه سفينة ايه الصحراء وخلقنا لهم من مثله ما يركبون انهم تشتكوا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دول تنغروا بان الحاجات دي معموله للنجاه انني ان اردت الافلاس اهلكتكم وان نشا نغرقهم يعني اياك حين ترزق بنعمه تخلصك من معطب انك انت تغتر بان دي المساله بقى كده لا انت ما نفتش من ايد ربنا يقدر يغرق مع وجود هذه لان تقوم عاصفه اقوى من ثقل الباخره زي ما بيحصل عاصفه الموج يعلى يعلى كده ويروح مغرقها كلها اسلام يبقى اذا الالات التي اعددتها لكم مش منجيه من قدري في اشياء لو حبيت اغرق ولا تنخرق وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون